أول الأسئلة معنا في هذا اللقاء من سائل لم يذكر اسمه، يقول بعد الثناء والسلام: إن الحج شيء مهم على نفس المسلم، ويجب أن يعرف عنه كل شيء، وقد حجيت أكثر من مرة، ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون، ولم أقضي على العي بالسؤال في حينه، فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة، لأني لم أتأكد أي الجمار هي، فهل علي شيء في ذلك؟ يقول: وفي اليوم الثاني عملت كما عملت في يوم العيد، ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة، وإنما بدأت من التي تلي منها، هل علي شيء في ذلك أيضا؟ الحمد لله. أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لن يصح منها إلا رمي جمرة العقبة، لأنها هي التي ترمى يوم العيد، ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا. وأما رميك الجمرات الثلاث في اليومين التاليين وبداءتك من الجمرة التي تلي منها، فهذا هو الصحيح. فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي منها، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة. نعم. هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري ابن علي ابن مغرم أو معزم البكري من الماس من بني بكر، يقول في رسالته هذه: أبعث إليكم برسالتي هذه والتي تحمل سؤال يهمني وأرغب في تفسير حل هذا السؤال وإرسال الرد أو إذاعته إذا تكرمتم. يقول: يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون، وأنجبت زوجتي أولاد وبنات، ولقد قامت والدة زوجتي وأخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات أخوان زوجتي، والسؤال هو: هل يجوز لأحد أبناء أخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي؟ وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله. أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان، لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض. فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها، وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة، فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك، لأنهم إخوة. لا. وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرمية، فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى. فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها، ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته، فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك. نعم، هذا الجواب واضح. وأما قول السائل وعلى من تكون مسؤولية في هذا، فليس في ذلك مسؤولية، لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه، لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم، فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل، وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤولية. أحسنت. هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من الظهران، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج، لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويلا جدا ويتساقط الشعر أو وتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوما التساقط، ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدو قبيحا في نظر الناس، فهل علينا شيء في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد؟ أفيدونا وفقكم الله. تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، نعم، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا، لأنه غير متعمد لإزالته. وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك. وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم، وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء، وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما علم من هذا الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر. وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها. والله الموفق. أحسنت. المرسل ساير ماطر المطيري من القصيم عنيزة يقول: أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟ لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان غير لائق. نعم. غير لائق لذلك، إن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به في بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه. نعم. طيب بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرة جدا، هل يجوز له أن يذكر الله مثلا عند تكملة وضوئه على الغسالة، غسالة الأيدي؟ غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام، نعم، خارج محل قضاء الحاجة، نعم، فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندها. نعم. أما إذا كانت في داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها. نعم. في هذا الموضع لما أشرنا إليه أولا. حسنت. ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه. نعم. هذه الرسالة من الأخ عبد الله علي الحشاشي من بلدة ناحش، يقول: أفيدكم أن فيه رجل متولي على حريم يتمان من الوالدين وهو متوليهم من يومهم بزورة حتى الآن، والمذكور جوز واحدة من اليتمان أخوه وواحدة يجبرها على ولده، والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم مرزق كثير وجبرهم على جواز أخوه على ولده مع العلم أنهم عايشون في بيت صغار من يومهم صغار، وجبرهم على الجواز من أخوه وولده، أفيدوني جزاكم الله خير، هل هو حق أم باطل؟ ولكم جزيل الشكر. ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح، حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأب وغيره. نعم. ولا بين البكر وغيرها. نعم. بل في صحيح مسلم قال: والبكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. نعم. فدل ذلك على أنه لابد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته، سواء كان أبا أم أخا أم عما أم ابنا، لابد من أن يستأذن في ذلك. نعم. وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وليا على هؤلاء الأيتام، ويظهر أنه أجنبي أيضا. نعم. لا يجوز له أن هو عم للبنات، هو لا يجوز له أن يجبر واحدة منهم على أن تتزوج بابنه، لأن ذلك محرم عليه. نعم. بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذانا شرعيا يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته. نعم. ولا يكفي أيضا أن يقول: أريد أن أزوجك فلانا، وهي لا تدري عن هذا الرجل، عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه، حتى يبين قبيلته ويبين حاله ويبين أخلاقه ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه. نعم. أحسن. هذه الرسالة من موسى محمد عقيلي من الرياض، يقول بعد السلام والتحية، يقول: نشاهد في سنوات عديدة كثيرا من اللحوم تذهب هدرا في منى، فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي، وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي آكل منها وأجد من يأكلها أيضا، أو أنه لا بد من ذبحها قبل التحلل؟ لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي: أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم النحر، ثم الطواف بالبيت والسعي. هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك الأربعة. ولكن لو قدم بعضها على بعض، أنتم قلتم الرمي ثم الذبح ثم النحر. نعم. لا، تقصدون الحلق. نعم. نعم. أول الرمي. نعم. ثم ذبح الهدي. نعم. ثم الحلق أو التقصير. نعم. ثم الطواف بالبيت. نعم. هذه الأنساك الأربعة تفعل مرتبة هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحى هديه ثم حلق رأسه ثم طاف. نعم. ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. قضية هذا الرجل هذا السائل تنطبق على هذه على هذا الحكم، بمعنى أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله. نعم. لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدي، وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف، ففي الرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. نعم. أما النحر أو ذبح الهدي فإنه لا علاقة له في التحلل. نعم. إذن مثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل. يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول. وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. نعم أحسنت. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. استعرضنا ما وردنا من أسئلة من السادة. أحد المستمعين يسأل عن رمي الجمار، وشكري ابن علي ابن البكري من النماص، يحيى أحمد العنسي من الظهران، ساير ماطر المطيري من عنيزة، عبد الله علي الحشاشي من بلدة ناهش، وأخيرا موسى محمد عقيلي الرياض. هؤلاء السادة بعثوا لنا برسائل وعرضناها على فضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.